الصفحة 48 بعد 104، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وفي هذه الآية عبرة من الحذر من قرناء السوء ووجوب الاحتراس مما يدعون إليه ويزينونه من المهالك. تفسير ابن عاشور. السؤال: بين خطورة الجليس السيء من الآية الكريمة. الوقفة الثانية: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال بعض العلماء: لولا أن الله جل وعز عرفه إياه لما عرفه، لقد تغير حبره وسبره، يعني لونه وهيئته. تفسير القرطبي. السؤال: كيف يعرف القرين قرينه وهو في النار وقد تغير لونه وهيئته؟ الوقفة الثالثة: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ولولا نعمة ربي، رحمته وإنعامه علي بالإسلام، لكنت من المحضرين معك في النار. تفسير البغوي. السؤال: هل نجاة المؤمن من النار وجحيمها بعمله وطاعته فقط؟ الوقفة الرابعة: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. فهذا مخرجها ومعدنها أشر المعادن وأسوأها، وشر المغرس يدل على شر الغراس وخسته، ولهذا نبهنا الله على شرها بما ذكر أين تنبت به وبما ذكر من صفة ثمرتها. تفسير السعدي. السؤال: ما المستفاد من وصف الشجرة بأنها تخرج في أصل الجحيم؟ الوقفة الخامسة: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. تبشيع لها وتكريه لذكرها، وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين، لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. تفسير ابن كثير. السؤال: كيف شبه طلع شجرة الزقوم بشيء غير معروف وهو رؤوس الشياطين؟ الوقفة السادسة: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين. وكأنه قيل: ما الذي أوصلهم إلى هذه الدار؟ فقال: إنهم ألفوا آباءهم ضالين. تفسير السعدي. السؤال: ما العلاقة بين هاتين الآيتين المتتاليتين؟ الوقفة السابعة: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ووصف الذين ضلوا قبلهم بأنهم أكثر الأولين لئلا يغتر ضعفاء العقول بكثرة المشركين ولا يعتزوا بها، ليعلموا أن كثرة العدد لا تبرر ضلال الضالين ولا خطأ المخطئين. فإذا عرضت لإحداهما كثرة أو قلة فلا تكونان فتنة لقصار الأنظار وضعفاء التفكير. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. تفسير ابن عاشور. السؤال: الكثرة والقلة ليسا دالين على الهدى أو الضلال، بين ذلك. معاني الكلمات: لمدينون، لمجزيون ومحاسبون، إن كدت، إنك قاربت، لتردين، لتهلكني بضلالك وإغوائك، المحضرين من أحضروا في العذاب معك، طلعها ثمرها لشوبا لخلطا ومزاجا، الفو وجدوا يهرعون يسرعون في متابعتهم على الضلال. العمل بالآيات. العمل الأول، ساعد والدتك في عملها لهذا اليوم. لمثل هذا فليعمل العاملون. العمل الثاني، صم يوما تقربا إلى الله تعالى لتنجو من حر يوم القيامة. لمثل هذا فليعمل العاملون. العمل الثالث، ادعو الله تعالى مناديا متضرعا إليه. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. التوجيهات. التوجيه الأول، صديق صالح خير من عشرات الغافلين. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. التوجيه الثاني، لا تظلم أحدا من الناس، فشجرة الزقوم عذاب الظالمين. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. التوجيه الثالث، اعلم أنه لا مجيب إلا الله ولا مغيث إلا هو. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون.